فيقول الإمام رحمه الله: بسم الله تبارك وتعالى، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يات بما غل يوم القيامة، كل مخلوق لمخلوق مخلوق إليه. آخر ما سبق معنا قوله تبارك وتعالى: وهنا أقرب الناس إلى الله وتحدث عن كلام سبق بيان ما ذكره في هذا المقام، ذكر لنا تعريف التوحيد، ثم ذكر انه واجب من حيث الاصل، ثم بين رحمه الله مراتبه وفتاوى التوحيد، وتحدث بعد ذلك عن الاسباب انها تقدم الى ثلاثه اسباب، إلى إعجاب المعلومة قطعا، إلى إعجاب المعلومة إلى إعجاب المعلومة، وبين رحمه الله ما الذي يفتح اعتقاده بهذه الصورة، وما لا يفتح إذا لم يواجه. سبق بيان ذلك. قال الله تعالى بعد هذه الآية: فإذا عزمت فتوكل على الله ولا تشرك به شيئا، قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يحزنكم ومن ذا الذي ينصركم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ينصركم أي يؤيدكم بإعانته ومدده سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله، إن يؤيدكم الله بإعانته وتوفيقه وإمداده جل وعلا فلا غالب له. من يكون الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، هذه التي لا ينام وهذه التي لا يغلب. قال: وإن يحزنكم فمن ذا الذي يحزنكم، وإن يحزنكم أي وإن يتركوا فرحوا، معنى إذلال إذا الله تعالى إما أن ينصركم أيها المؤمنون، وإما أن يترك ذلك وهو يخيبنا. فإذا نصركم الله فلن يغلبكم أحد، لن ينتصر عليكم أحد إذا نصركم الله. وإذا خذلكم أي ترككم ووكلكم إلى أنفسكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من يستطيع أن ينصركم دون الله تعالى غير الله تبارك وتعالى؟ أهناك أحد يستطيع ويقدر أن ينصركم غير الله عز وجل؟ إذا لا شك أنكم تتكذبون، لا شك أنكم تتكذبون. إذا نصركم الله وأعانكم وأيدكم فأنتم الغالبون، وإذا خذلكم الله ووكلكم إلى أنفسكم فأنتم المغلوبون المهزومون. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. وقد ذكر الشارح رحمه الله، ذكر الإمام المسلم قراءتين. أما على قراءتنا وهي التي اعتمدها المؤلف رحمه الله، قراءتنا فيهما، فقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي أن يغله أحد من الحاضرين معه، بمعنى أن يسرق أحد من الغنيمة وهو حاضر فيها. قال الإمام: هو من الغلول، هذه فعل خلف أي يغل مصدق من الغلول. ما هو الغلول؟ قال: وهو أخذ الشيء في خفية من المغانم وغيرها. إذا فعل غل يغل مأخوذ من الغلول، هذا هو المصدر. قال لكم المعنى ديالو: أخذ الشيء في خفية من المغانم وغيرها. إذا أخذ شخص شيئا خفية من المغانم وغيرها يسمى فعله، فعل ديالو هذا حد الأخذ ما هو الغلول. وبعضهم بعض أهل العلم قصر الغلول على الأخذ من الغنيمة. تعريف مختلف بعضهم في تعريفه للغلول خصه بأخذ شيء من الغنيمة خفية. أخذ شيء في خفية لكن من المغانم خص ذلك بالغنيمة. وأما أخذ شيء خفية من غير المغانم فيسمى اختلاسا، يعتبر اختلاسا من حيث العموم. إذن الغلول هو أخذ شيء في خفية من المغانم كما ذكر المؤلف أو غيره. وقرئ بفتح الياء وضم الغين، فإذا وصلنا على القراءة ديال نفس المعنى، وما كان للنبي إن يغل بفتح الياء وضم الغين، ذات القراءة الأخرى، وما كان للنبي إن يغل، شنو معناها؟ قال ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان للنبي إن يغل هو أن يغل، إذن على هذه القراءة المعنى نفي الغلول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لنبي من الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يغل، يعني أن يأخذ شيئا من الغنيمة خفية أبدا، ما كان ذلك منزه عن ذلك. قال وقرئ بضم الياء وفتح الغين، ليش نقرأ بها احنا؟ نقرأ أن يغل. قال أي ليس لأحد أن يغل نبيا، أن يخونه في المغانم. شاء الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة يعلمها ألا يسرق أحد من غنيمة نبي، ألا يأخذ أحد من غنيمة، بمعنى إذا أخذ فضحه الله تبارك وتعالى. قال أي ليس لأحد أن يغل نبيا، أن يخونه في المغانم، لأنه إن فعل كشفه الله وفضحه. قال وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي، لأن المعاصي تعظم بحضرته. هذا المعنى اللي ذكر، يعني وما كان لنبي أن يغل، شنو المعنى اللي قال لك ليس لأحد، بمعنى لا يجوز لأحد أن يغل نبيا، لا يجوز. إذا الآية على هذا شنو كتضمن؟ تتضمن النهي عن الغلول، وخصوصا إذا كان هذا الغلول مع نبي من الأنبياء. إذا على المعنى اللي ذكر شنو الآية تتضمن النهي عن الغلول مع النبي، ليس لأحد، بمعنى لا يجوز لأحد أن يغل نبيا. قد يقول قائل لا يجوز لأحد أن يغل مطلقا سواء أكان مع نبي أو مع غير نبي، مع الأمراء بعد الأنبياء لا يجوز كذلك الغلول. لماذا خص النبي بالذكر إذا كان هذا هو المعنى؟ لا، خص النبي يقول لك وما كان لشخص أن يغل سواء كان غلوله من نبي مع نبي أو مع غير نبي، فما وجه تخصيص النبي بالذكر؟ أو جوابك المؤلف قال لك وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء، الغلول لا يجوز ولو مع الأمراء غير الأنبياء، لشنعة الحال مع النبي، لأن المعاصي تعظم بحضرته، بمعنى اللي ارتكب الغلول مع نبي من الأنبياء فحاله أخطر وفعله أشنع، فالمعصية تعظم إذا كانت بحضرة نبي من أنبياء الله. فلشناعة الفعل وفضاعته خص النبي بالذكر، وإلا فالغلول محرم ولا يجوز مع الأنبياء ومع الأمراء غير. قال وقيل معنى هذه القراءة، شنو هي القراءة ديالنا؟ أن يغل. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا. إذا فعلى هذا القراءة الثانية بحال القراءة الأولى في المعنى، نفس المعنى. إذا شنو المعنى؟ وما كان لنبي أن يغل، أي أن يوجد غالا. إذا بحال وما كان لنبي أن يغل، تعود إليها في المعنى. قال لك كيف ذلك؟ قال كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا. فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء، يعني بحال يغل بحال يغل في المعنى. إذا قال لك بحال كقولهم أحمدت الرجل، ما معنى أحمدته؟ أي أصبته محمودا. إذا وما كان لنبي أن يغل، أي أن يصاب غالا، واضح؟ أن يصاب غالا، بمعنى أن يقع منه غلول، أن يوجد غالا. قال تعالى: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة. وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. شو هذا؟ وعيد شديد. الله تعالى يحذر الناس ويخوفهم من الغلول، خاصة بحضرة الأنبياء. الله تعالى في الآية راه كيحذرهم من الغلول عموما مع الأنبياء ومع الأمراء، لكن خاصة مع الأنبياء يكون أفظع وأشنع. طيب، شنو هو الوعيد الذي يترتب على الغلول؟ أن من غل شيئا أيا كان يوم القيامة سيفضح على رؤوس الخلائق. يوم القيامة يفضح الله تبارك وتعالى. كيف سيفضحه الله رب العالمين على رؤوس الخلائق؟ ممكن في الدنيا ما شافوا حد غل ولم يدري به أحد، حتى شي واحد ما شافوه، لم يطلع عليه إلا الله. غدا يوم القيامة الناس كلهم يعرفون، يفضح الله. كيف ذلك؟ يأتي بما غل يوم القيامة، ذاك الشيء الذي غله وأخذه خفية في الدنيا سيأتي يوم القيامة حاملا له. شنو ذاك الشيء اللي في يدك؟ هذا شيء سرقه من غنيمة. قال: ومن يغلل يأتي به. إذا هذا وعيد شديد جدا، من استمع إليه وقرأه وتدبره لا شك أنه سيرتدع وينزجر ويكف عن الأخذ من الغنيمة. قال: وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. ومن يغلل يأتي يوم القيامة بما ياتي بما غل يوم القيامة يفضح. شنو هذاك الشيء الذي جاء به؟ ذلك ما غله في الدنيا ولم يطلع عليه أحد، الناس كلهم الآن رأوه وشهدوا بذلك. قال: وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير. شوف، يوم القيامة يجيء على رقبته بعير لأنه غله في الدنيا، غله كان سرقه، يوم القيامة يأتي عليه على رقبته بعير. لا ألفين أحدكم على رقبته فرس. وشنو معنى ديال هذا لا ألفين؟ هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يتضمن النهي، بمعنى لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أجدكم به غدا يوم القيامة على هذه الحالة. لأن الأصل لا ألفين، لا أجدن، لا أجدن. لكن شو المقصود من هذا؟ المقصود النهي عن هذا الفعل، بمعنى لا يجوز لكم أن ترتكبوا سبب هذه العقوبة التي أجدكم عليها. إياكم، احذروا، اجتنبوا هذه المعاصي التي تجعلكم على هذه الصورة غدا يوم القيامة، التي تجعلني أجدكم. فلا يجوز أن تفعلوا ذلك لئلا أجدكم على هذه الحال، لئلا ألفيكم على هذه الحال، لو أنا لا ألفين أحدكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت. المال الصامت هو الذهب والفضة، المال الصامت. كان سبق لنا في باب الزكاة إشارة إلى هذا الفرق بين المال الناطق والمال الصامت. المال الصامت الذهب والفضة، والمال الناطق هو الحيوان، المواشي، مواشي مال الناطق. إذا الشاهد قال: لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك في الدنيا. إذن غدا يوم القيامة يأتي العبد الذي غل في الدنيا وعلى رقبته ما غل، يجر ويسوق ما غل بعد أن علق على رقبته، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، أقام عليك الحجة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن الله تعالى في القرآن، قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذا لا ينفعك أحد غدا بين يدي الله، لأنه قد بين لك، قد بلغت الرسالة. قال الله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم في ذلك اليوم الذي يأتي الإنسان فيه بما غلى تعطى توفى تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما. ثم توفى كل نفس ما كسبت، ما تفيد العموم أي كل ما اكتسبته تاما كاملا. وقد بيّن هذا بقوله وهم لا يظلمون، لا يظلمون، لا يزاد على سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ما يظلمهمش الله تبارك وتعالى. توفى تعطى كل نفس ما كسبته أي ما عملته في الدنيا تاما كاملا. وهم لا يظلمون بحيث يزاد على سيئاتهم ما لم يقترفوا أو ينقص على حسناتهم ما فعلوا، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الإمام إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل، لأن الله تعالى تكلم على هذا الأمر في الآية السابقة، ثم بين في هذه الآية أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع سخط الله، هل يستويان؟ أبدا لا يستوون. فالله تعالى استفهم هذا الاستفهام للمقصود به، المقصود به بيان عدم استوائهما. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، وش يستويان؟ الجواب لا، لا يستويان. أفمن يلقى في النار خير من ياتي آمنا يوم القيامة، لا يستويان. كذلك قلنا الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. إذا القول الأول الذي قاله بعض السلف قال لك الذي اتبع رضوان الله هو الذي لم يغل، والذي باء بسخط من الله هو الذي غل، لأن الآية التي قبل تتحدث عن الغلول، هذا الذي ذكره هنا. وباء بسخط أي رجع يوم القيامة بسخط، رجع بين يدي الله وهو حامل السخط، سخط الله عليه لأنه عصى. وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. هذا معنى المناسب يعني يدل عليه أو يناسب السياق. أفمن اتبع رضوان الله من استشهد بأحد، المؤمنون الذين قتلوا في غزوة أحد، والذين باءوا بسخط من الله هم المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. ولو كيقولوا الناس لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولو كينصحوا الناس يقول لهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن هل يستوي هؤلاء وأولئك الذين اتبعوا رضوان الله والذين اتبعوا سخط الله؟ الجواب لا. قال كمن باء أي رجع بسخط من الله ومأواه جهنم، مستقره جهنم وبئس المصير أي بئس المستقر. قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات أي ذو درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. إذن معنا جوج المعاني. أولا بعد ذلك لم فيه تقدير، هم درجات أي هم ذو درجات، هم أصحاب درجات، أهل درجات، لأن الله كيف يتكلم عنه يتحدث على من ذكر قبل الذين اتبعوا الله والذين باءوا بسخط من الله على القول الأول، لأن قلنا عن نجرة الأقوال. أهل الرضوان وأهل السخط ما لهم؟ متفاوتون غدا يوم القيامة. إذن مشيهم بأنفسهم الدرجات، لهم أصحاب الدرجات. إذن في الكلام فيه تقدير محذوف، محذوف مضاف محذوف، هم ذو أصحاب درجات، لأن ماشي هم الدرجات، هم أصحاب الدرجات. طيب الضمير فهم لاش يعود؟ يعود على من ذكر قبل، وهم الذين اتبعوا رضوان الله والذين باءوا بسخط الله. إذن شنو المعنى ديال الآية؟ شنو مقصود بها؟ بيان تفاوت ما بين هؤلاء وأولئك. فالذين اتبعوا رضوان الله في الدرجات العلى، والذين اتبعوا سخط الله في أسفل سافلين. إذن متفاوتون ولا لا؟ متفاوت، هذا المعنى الأول. قال لك المعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان والسخط. المعنى الثاني أن المقصود بقوله هم أهل الرضوان فقط، ليس مقصود أهل السخط. المقصود بقوله هم الذين اتبعوا رضوان الله، ما لهم؟ متفاوتون، بينهم درجات في الجنة غدا يوم القيامة. هذو اللي اتبعوا رضوان الله تعالى وكيتفاوتوا فيما بينهم، فبعضهم أعلى درجة من بعض، وهذا أمر معلوم مقرر في الشريعة أن أهل الجنة يتفاوتون فيها، بعضهم أعلى منزلة من بعض. وهذا هو المعنى الثاني، قال لك أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط، حتى أهل السخط يسخط الله عليه هم درجات بعضها فوق بعض. قال والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله، قال الإمام، الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين أي تفضل عليهم، تكرم عليهم تبارك وتعالى، باش تفضل عليهم بأن بعث فيهم هذا الرسول، هذا النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أعظم منة وكرامة تفضل بها عليهم سبحانه وتعالى، أن بعث فيهم هذا الرسول الذي يعلمهم الكتاب والحكمة، يبين لهم الضلالة من الهداية، ويبين لهم الرشد من الغي، ويفرق لهم بين النور والظلمات. فهذه أعظم منة من الله تعالى بها عليهم. ومن فضل الله عليهم أنه جعل هذا الرسول من أنفسهم، من أنفسهم أي من جنسهم، من جنسهم، يتكلم بلسانهم ويعرفون أصله وحسبه ونسبه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم. إذن فهذه من الله تبارك وتعالى عليهم. قال إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول محمد من أنفسهم، معناه في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه. من جنسهم يعرفون أصله، عارف الأصل يلومين وكذا من أصلهم من العربي، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حتى وسخا. إذن فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه لأنهم عارفين مزيان، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، إذا تكلم فهموا لأنه يتكلم بلغتهم بلسانهم. قال ولكونه منهم يعرفون حسب، في الآية الأخرى قال إذ بعث فيهم رسولا منهم، هيك عنا منهم، قال ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين. من جهتين، من جهتهم هما يعرفون صدقه وأمانته، يعرفوه من قبل أن يبعث، وهو صلى الله عليه وسلم لكونه منهم سيكون أرحم وأرفق بهم من غيره من الأجنبيين لأنه منهم. والأصل أن الإنسان يرفق ببني جنسه أكثر من غيره، مفهوم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صفاته التي ذكر عنه قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يضركم وما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، حريص على هدايتكم استقامتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور، وهو بالمؤمنين بمن آمن وصدق رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آيات الله تبارك وتعالى التي أنزلها عليه، ويعلمهم الكتاب أي القرآن زيادة على التلاوة، يعلمهم معناه والمراد منه وما يحتاج إلى تفسير وما يحتاج إلى تخصيص وما يحتاج إلى تقييد، فإنه صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل أي قبل البعثة لفي ضلال مبين. كان المؤمنون الذين آمنوا به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين، في ظلمات الشرك، في أوحال الشرك كانوا غارقين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم من هذا الضلال البين الظاهر، وجعلهم في نور الهداية والتوحيد عليه الصلاة والسلام، إذن أخرجهم من الضلال فكانوا من المهتدين، وبذلك كانوا من الفائزين عليه الصلاة والسلام. إذن فهي هذه المنة وهذه الكرامة من أعظم المنن والنعم التي أنعم الله بها عليهم، فأخبرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة على وجه الامتنان ليتذكروها ويحمدوا الله ويشكروه ويطيعوه عليها ولئلا يغفلوا عنها. ثم قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال الإمام: أولما أصابتكم، الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد، إذن هذه الآية المقصود بها العتاب والتوبيخ، وهي عتاب لمن؟ هذوك المسلمين الذين تكلموا في من أصيب منهم يوم أحد. لماذا قتل منا من قتل؟ لماذا أصيب منا من أصيب ومعنا نبي الله ولو فينا كتاب الله أو ديننا حق؟ فلماذا وقع ما وقع؟ فأنزل الله هذه الآية يعاتبهم ويوبخهم على كلامهم الذي قالوه في من قتل منهم بأحد. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، شنو المصيبة التي أصابتهم وتكلموا؟ قتل منهم بأحد 70، قتل منهم 70 رجلا، هذه المصيبة التي أصابتهم. قال الإمام: ودخلت أليف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف. إذا الله تعالى لاحظ ذكر بعض الجمل الاعتراضية اللي بين بها بعض الأمور، ثم رجع الكلام إلى غزوة أحد، عاد الكلام مرة أخرى. إذن هذه الهمزة في أولما سمرت بها التوبيخ، استفهام توبيخي، والواو في قوله آ و ولما، الواو والعطف، هذه الواو آ و، إذن الهمزة آ همزة الاستفهام والاستفهام للتوبيخ، والواو بعدها في قوله آ و هذه واو العطف. طيب هذه الجملة معطوفة على ماذا؟ لأن العطف هنا عطف جملة على جملة، الجملة هذه معطوفة على ما تقدم من قصة أحد، على الكلام السابق اللي تكلم الله تعالى فيه على قصة أحد في الآية السابقة اللي استقبلت الماضي، أو معطوف على محذوف يقدر على ما يناسب السياق، لأن الكلام على غزوة أحد. قال: قد أصبتم مثليها، قد أصبتم من عدوكم مثليها، بمعنى هذه المصيبة التي أصابتكم أنتم قد أصبتم ضعفيها في غزوة بدر ومع ذلك تتكلموا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، إذن هذه المصيبة التي أصابتكم تذكروا أنكم قد أصبتم من عدوكم ضعفيها في غزوة بدر، فإنكم قد قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، هذا هو معنى ضعفيها، قتل منكم 70 في أحد لكنكم قد قتلتم 70 في بدر وأسرتم 70، هذا هو معنى أصبتم من عدوكم ضعفيها. قال الإمام: قتل من المسلمين 71 وكان قد قتل كما ذكرنا. قلتم أن هذا، ما معنى أن هذا؟ أي من أين أتت هذه الهزيمة؟ هذا هو الأمر الذي استشكلوا أمر الهزيمة، من أين جاءت؟ من أين جاءت هذه الهزيمة؟ كيف نهزم ونحن كذا وكذا؟ قلتم أن هذا، من أين أتت الهزيمة؟ جاء الرد من الله، قال لهم الله ردا عليهم وإجابة على السؤال قل هو من عند أنفسكم، أن هذا الأمر الذي استشكلتموه من عند أنفسكم بسبب فعلكم. قال قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين فأبوا إلا الخروج، وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرباة حسب ما تقدم. إذا المقصود على كل أن قوله تعالى قل ومن عند أنفسكم أي بسبب مخالفتكم، لكن شنو هي المخالفة؟ اختلف فيها على قولين. إذا شنو معنى قل ومن عند أنفسكم أي بسبب مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شنو هي المخالفة؟ القول الأول المخالفة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد الخروج للمشركين في غزوة أحد، كان لا يريد الخروج وأصروا عليه أن يخرج عليه الصلاة والسلام فخرج. وقيل المخالفة هي التي سبقت معنا من أولئك الصحابة الذين كانوا في جبل الرماة، لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا هناك ولا تنزلوا من الجبل حتى أشير عليكم، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل خالفوا أمر رسول الله، وهذا هو معنى قل هو من عند أنفسكم، بمعنى عاقبكم الله بسبب مخالفتكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فتلك الهزيمة أتتكم بسبب مخالفتكم، بسبب تقصيركم، بسبب معصيتكم. قال تعالى قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. بعد ما بين لهم الله تعالى السبب بين لهم أمرا آخر يتعلق بالسبب، بين لهم شيئا آخر متعلقا بالسبب. خليهم مركزين في شيء أخر من ما وقع لكم مما أصابكم. هناك قانون آخر، قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمعان جمع المسلمين وجمع المشركين، فبإذن الله أي بقضائه وقدره وحكمته. هذا واحد الحق، هذا أيها المؤمن، ذلك بإذن الله وقضائه وقدره. ثم وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، بل فينا حكمة أخرى وهي ليتميز المؤمن من المنافق. وقد ذكرنا أن المراد بالعلم هنا، فأعطينا هذه الفائدة، المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، العلم الذي يظهر لنا، الذي يظهر لكم أيها الخلق. وإلا فالله تعالى عالم بالمؤمنين والمنافقين علما أزليا لا بداية له. فالمراد بالعلم هنا علم الظهور، العلم أن يظهر الشيء المعلوم لله، الشيء المعلوم عن الله تعالى يظهر، ليظهر لكم. وحينئذ لما يقع ما كان الله تعالى يعلم به ويظهر شبه الملائكة، فعاد يترتب عليه الثواب أو العقاب. هذا هو المراد بالعلم. إذن اجتهد حكمة أخرى أنه وقع ما وقع لكم في غزوة أحد ليتميز المؤمن من المنافق، وقد حصل هذا الأمر لنا. فإذا حكمة حصلت لنا، نعم حصلت، فتميز المؤمن من المنافق. المنافقون تكلموا، أولا رجعوا ولم يشاركوا، وثانيا تكلموا وقدحوا وطعنوا، والمؤمنون صبروا وتبعوا. هذه حكمة من الحكم، الله تعالى شاء أن تهزموا لهذه الحكمة أيضا رقوبة لكم لأنكم خالفتم، ولأمر آخر ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بابتلاءات كثيرة مختلفة متنوعة حتى يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المرتدين. إذن فالله تبارك وتعالى أيضا قدر هذا الأمر وقضاه بإذنه ومشيئته ليتميز المؤمن من المنافق، وقد تميز وحصل هذا. فالمؤمن صبر وثبت ورد الامر الى قضاء الله وقدره. ولذلك هو غيجي معنا من اللي قال لهم قسم عاودوا خرجوا لما رجعوا الى المدينه واخبروا ان المشركين قد خرجوا اليهم في غزوه حمراء الاسد. المؤمنون مره اخرى عاود خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اصابهم الخرج. لكن المنافقون جالسين في ديورهم يسكنوا ناعسين ويقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما خرجوا. إذن هذه حكمة أخرى. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين كفروا. ثم قال تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. هم المنافقون الذين تميزوا وظهروا في هذه المشكلة. لاحظ هذه أول الله تعالى حكينا عليه. وقيل لهم أي للمنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا أي كثروا السواد ديال المسلمين اللي غيبقوا معهم. أو المعنى ادفعوا ادفعوا عن محارمكم وبلدكم وإن لم تكن لكم نية صالحة أي دافعوا على أولادكم وعلى أولادكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه. بمعنى راح عارفين ما غيكون لا قتال لا والو غيصير. كون عرفنا غيكون قتال يخبروا معاكم. وهم خائفون في الحقيقه. اما لو نعلم قتال قال تعالى هم للكفر يومئذ اي وقت اذ قالوا هذا وقت قولهم لهذا الكلام اقرب منهم للايمان. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الشيء اللي كيكتموه الله تعالى عالم به قد يخفى على الناس لكن الله تعالى يعلم. شنو هذاك القول ديالهم؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اي ترى ما غيكونش قتال راه ما يكون لا قتال لا فهم كنا كان في قتال غنمشيو نحكموا. قال الإمام كان رأي عبد الله بن أبي مسلم ألا يخرج المسلمون إلى المشركين فلما طلب خروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله فثم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصاني يعني يقصد محمدا خاص من أطاع أولئك المسلمين وعصاني فرجع ورجع معه 300 رجل. ورجع المنافق ورد معه 300 واحد. فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ارجعوا إما قاتلوا في سبيل الله ولما عندكم شيء على الأقل تكثروا السواد أو ادفعوا عن بلدكم ومحارمكم. فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون في سبيل الله ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معه. زيادة لو نعلم قتالا لاتبعناه لا نظن أن هناك قتال. قال الإمام ومعنى أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا. وقيل ادفعوا عن محارمكم وبلدكم وإن لم تكن لكم نية صالحة. إذا قال تعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أي وقت قولهم لهذا الكلام لما قالوا هذا الكلام لو نعلم قتالا لاتبعناكم لما قالوا هذا الكلام فهم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. هذا الكلام يقربهم إلى الكفر أكثر مما يقربهم إلى الإيمان. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الذي في قلوبهم أنهم يعلمون أن هناك قتال. اللي في القلوب ديالهم أنهم يظنون كيغلب على ظنهم أنه غيكون قتال وقالوا بأفواههم لو نعلم قتالا لاتبعناه. قال والله أعلم بما يكتمون ما كانوا يبطنون ويخفون من أنه سيكون هناك قتال أو يغلب على ظنه فإن الله تعالى يعلمه وما يخفى. أو ثالثا ورابعا وأخيرا وجب عليكم أن تبعوا رسول الله وأن تطيعوه. أمركم بالخروج فخرجوا. أمركم بالخروج وجب عليكم أن تخرجوا. ولا يجوز لكم أن تبدوا آراء مخالفة لما أمركم به. لو نعلم قتال إذا كنتم مسلمون تشهدون أن لا نخرج لكم الظاهر الظاهر تدعون اتبعوا رسولكم وأطيعوا أمركم بالخروج فخرجوا. ولا يجوز لكم أن تعارضوا بآرائكم ولو كانت صحيحة. لو تكلمنا لا أنها صحيحة في الحرب في الحرب والحرب. قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا. قل تبرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم نفس الكلام اللي قالوا هذا نفس الكلام اللي صرحنا لو كانوا عندنا ما ماتوا مقتلوا هذا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا خليهم الله تبرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم اللي يجيكم الموت تعدعوه عن أنفسكم. قال الإمام الذين قالوا بدل من الذين نافقوا هذا هو الإعراب. إذا خلينا الله تعالى قبل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا كن هذ الذين نافقوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا إذا الذين قالوا بدل من قولهم وليعلم الذين نافقوا الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم رحمكم على سمعنا إخوانهم إخوانهم الأنصار من الأوس والخزرج فهذه أخوة النسب إخوانهم فقط في النسب لأنهم ليسوا مؤمنين عند الله حقيقة المنافقون ليسوا مؤمنين عند الله نعم هم مسلمون في الظاهر عندنا في الدنيا لكن عند الله في الآخرة ليسوا مؤمنين ولهذا الله تعالى لما عبر بإخوانهم خطب إخوانهم في النسب من الأوس والخزرج وقعدوا أي عن الجهاد المنافقون قالوا لإخوانهم وهم قاعدون عن الجهاد إذا نخرج من الجهاد لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد قالوا إخوانهم اجتهدوا في الجهاد غزوة أحد قل طاعونا وسمعوا كلامنا اللي قلنا لهم ما قتلوا ولا اختلف لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال الإمام لإخوانهم في النسب لأنهم كانوا يشركون خليهم الله ردا عليهم قل يا محمد هذه المنافقين ادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم بمعنى ان كنتم صادقين فيما تقولون فادفعوا عن انفسكم الموت اذا جاءكم من يجيكم الاجل استعدوا اردوا الموت عن انفسكم ان كنتم صادقين فيما تقولون شو معنى هذا؟ معنى ان الانسان اذا جاء اجله فلا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا لا يمكن ان يدفع ويرد الموت عن نفسه جاء الاجل اذا ذوك الناس لما توقفوا جاء اجلهم لهذا لا يستطيع احد ان يدفع عنهم الموت وانتم ان كنتم صادقين فيما تقولون ادفعوا عن انفسكم الموت اذا جاءكم ليجيكم الوقت ديالي ويجي الاجل ديالكم ويحضر فادفعوا عن انفسكم الموت قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هذه الايه تبين فضل الشهاده في سبيل الله فيها بيان فضل الموت الشهاده في سبيل الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ألف هذه الآية نزلت هنا لبيان فضل أولئك الشهداء الذين قتلوا في غزوة أحد ماتوا هذوك الناس غزوة أحد المؤمنون تبعون وحزن عليهم أقاربهم وأهلوهم وإخوانهم حزنوا عليهم فالله تعالى نزل هذه الآية لية لأقاربهم وأحبابهم وإخوانهم نزل هذه الآية خليهم إياكم أن تظنوا أن أولئك الذين استشهدوا في أحد وأن أي مسلم استشهد في سبيل الله أنه ميت بل هو حي يرزق عند ربه تبارك وتعالى حياة طيبة يتمنى العبد إذا عاشها أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرات متعددة ليذوق ويتلذذ بلذة الشهادة في سبيل الله إذا فالآية فيها بيان فضل الشهادة في سبيل الله وفيها بيان فضل أولئك الذين قتلوا في سبيل الله وفيها تسلية لأقاربهم لأن الأقارب ديالهم اللي كيسمعوا هذا الكلام وكيعرفوا أن من مات من أقاربهم منعمون وأنهم في جنات النعيم وأنهم مكرمون أش يخف حزنهم عليه الحزن ديالهم على أقاربهم كيخفف ملي كيخبروا أنهم في نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى فالله تعالى نزل آية تسلية للأقارب وبيانا لفضل أولئك الشهداء قال ولا تحسبن أي لا تظنن أيها المؤمن أيها المؤمن إياك أن تحسب وتظن أن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وكما سبقنا في البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا. وهنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي لله دفاعا عن الله لتكون كلمة الله هي العليا. الذين قاتلوا من أجل الأرض الوطن الحمية لا قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء حياة أخرى عند الله تبارك وتعالى، حياة أخروية، حياة دنيوية وهي الحياة الحقيقية. أحياء يرزقون عند ربهم وهم أحياء. بل أحياء يرزقون عند ربهم، هم أحياء ويتنعمون في نعيم الجنة ويعيشون حياة أخرى، حياة أخروية لا يعيشها غيرهم ممن مات، ليس بحالهم بحال سائر الموتى، لا، هذا أمر خاص بالشهداء وليس لجميع الموتى. الشهداء هم الذين يبقون أحياء إلى أن يبعث الله تعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تفرح من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، إذا فهي منعمة في دار النعيم في الجنة أرواحهم أرواح الشهداء. هذه خصيصة للشهداء إلى اليوم. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، هم منعمون بنعم كثيرة غزيرة وفرحون مستبشرون مسرورون سعداء بما رزقهم الله تبارك وتعالى، سعداء ومسرورون بما أصابهم، مش يبقى فيهم الحال علاش ماتوا وخلوا الدنيا وخلوا الأقارب والأهل، بالعكس قال تعالى فرحين، شو معنى فرحين؟ مسرورين سعداء بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله زيادة منه تكرما وتفضلا، بما آتاهم الله من النعم الكثيرة تفضلا منه، لدرجة أنهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به، لدرجة أنهم يفرحون ويسرون بالذين لم يلحقوا بهم أن يكونوا مثلهم ليكونوا معهم في تلك المنازل، بمعنى هم مسرورون وفرحون سعداء أيضا بأولئك الذين لم يستشهدوا بعد أن يفعلوا كما فعلوا، أي أن يستشهدوا في سبيل الله ليلحقوا بهم وليكونوا معهم في تلك النعم التي ينعمون بها، الذين لم يلحقوا بهم الذين باقي اللي عاشوا ليشاركوا في الغزوة ولكن لم يكونوا حوثيين. فهؤلاء الشهداء يتمنون لهم حتى هم الشهادة، يتمنون لهم الشهادة ليلحقوا بهم ليكونوا معهم في الجنة لأنهم شافوا وذاقوا، فلما رأوا وذاقوا تمنوا تلك النعمة لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، أي الذين بقوا في الدنيا إذ من لولهم تهميتهم الحاكم يشهدوا ويصيروا مثلهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم أي لا يخافون على ما هم مقبلون عليه من أمر الآخرة، الأمور الجاية أمر برزخي وأمر بعثي والنشور وما يقع من قيمة الأوال، ليسوا خائفين من ذلك ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم من أمور الدنيا، على ما تركوا خلفهم من الأولاد والآل والأقارب، لا يحزنون على ما تركوا ولا يخافون على ما أقبلوا لأنهم ذاقوا تلك النعمة وعاشوا حقيقتها، انتقلوا من علم اليقين إلى عين اليقين بل إلى حق اليقين، فلما انتقلوا إلى حق اليقين وعاشوا هذه اللحظات تمنوا هذه أحوالهم. إذن يقول الإمام رحمه الله مبينا هذا قال إعلاموا لأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة. لو ما عايشين كيف نعيشين في الدنيا، لكنهم يتمتعون بأرزاق الجنة. قال بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة ولا سيما نحن خاص الشهداء. غيرهم من المؤمنين لماذا ليس لهم هذا الفضل؟ ويستبشرون بالملحقين بمعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة. فليتمنى الواحد منهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لو رد إلى الحياة الدنيا ليطعن مرة أخرى ليقتل مرة أخرى في سبيل الله. فليتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا مرات لا لشيء، لا يريد التمتع لزينتها وإنما يتمنى الرجوع ليطعن مرة أخرى ليقتل مرات في سبيل الله ويذوق حلاوة الشهادة مرة لأنهم ذاقوها وعرفوا حقيقتها. قال أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن لا خوف عليهم قال في موضع مفعول من أجله أو بدل من الذين. إذا هذا المصدر أن لا خوف عليهم المصدر إذا هذا المصدر مفعول من أجله بالعرب الأول أو بدل من الذين بدل من قوله تعالى الذين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ويستبشرون بعدم الخوف عليهم بعدم الخوف عليهم. قال يستبشرون بنعمة من الله أو كررها مرة أخرى. قال الإمام كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. كرر الفعل ليذكر الله تعالى ما تعلق به من النعمة لأنه لم يكرر ما غنعرفوش هذه النعمة والفضل تتعلق بماذا فكرر ليذكر ما يتعلق به من النعمة. إذا أول شيء خلينا يستبشرون بنعمة من الله وخلنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بشيء آخر بس بنعمة من الله وفضله. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل أي زيادة بمعنى لهم النعم العظيمة في الجنة وزيادة. وقد فسرت زيادة ترى بعض السلف بأنها النظر إلى وجه الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ يستبشر المؤمنون هنا بينهم بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم. قال الإمام صفة للمؤمنين إذن وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لا يفسد سبحانه وتعالى ثوابهم وأجرهم. قل هذه المؤمنون قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم ليرقص لكم يتجاب. هؤلاء المؤمنون الذين كانوا مع النبي في غزوة أحد أصابهم ما أصابهم من الجراح وأنواع الأذى ومع ذلك ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة أخرى قبل أن يحطوا أسلحتهم قبل أن يحطوا لحالهم يرجعوا الذين مازالوا في ديورهم ولا خلوهم من بحاث لما يرجعوا إلى المسلمين فإنهم راجعون يريدون المدينة. وكان أبي سفيان قد عزم على العودة إلى المسلمين الدخول إلى المدينة. قال فخلهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا فخرجوا ولم يتردد. هؤلاء مؤمن مسلم منافق خرجوا. ومن هنا أيضا تميز المؤمن من المنافق فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في الطريق أرسل أبو سفيان إلى المسلمين من يخوفهم فإليهم من يخوفهم بشرعوا المدينة. فقال المؤمنون من لجاهم ذلك لذا يخوفهم قال لهم اشتروا من المشركين فإن معهم كذا وكذا. أشقال المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل. فرجع المشركون ولم يقع قتال بهم صلبت المكان بشكل مع حمراء الأسد ومكث فيه ثلاثا ثم بعد ذلك رجع فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم إن اتبعوا قدر الله تعالى لم يكن ختاما إذا شنو كان؟ كان هذا اختبارا للمؤمنين صبرهم مع ما أخذهم من جراحات أذى رجعوا وخرجوا مرة أخرى للقتال فوقع في قلوب المشركين الرعب وذهبوا إلى مكة ثم رجع المؤمنون ولم يقع فيها الوليد غزوة كثم غزوة حمراء التي وقعت بعد أحد مباشرة ولم يقع فيها قتال قال الإمام الذين استجابوا صفات المؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآية إذن إعراب المؤمن وهو الأظهر أنه صفة المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا الإعراب الثاني أن الذين مبتدأوا الخبر بيانه للذين أحسنوا صفة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الحرص للذين أحسنوا للذين أجزاهم تعالى صفة خبر قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الحرص مراد الاستجابة هنا مراد الاستجابة للسر البشية الخروج إلى القتال مرة أخرى من بعد ما أصابهم القرح أي الجراح في غزوة أصابهم القرح أصابتهم الجراح في غزوة أحد ومع ذلك استجابوا لله والرسول خليهم بخرجوا فخرجوا لول خرجوا استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قال ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله اتباع المشركين بعد غزوة أحد فبلغ بهم إلى حمراء الأسد بخصوص بهم ثلاث مكان بهم حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وأقام بهم ثلاثة أيام لأن باسم عادته إذا قال إلى موقف للقتال يمكث فيه ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يعود وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد هو معنى من بعد ما أصابهم الحرب فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل المشركون أرسلوا من يخوف المؤمنين من المشركين احذروهم فلم يزد المؤمنين ذلك الكلام إلا إيمانا زادهم ذلك الكلام إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يخاف قال لما خرج رسول إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم شمل بعير من زبيب أن يثبط المسلمين عن اتباع المشركين ففوتوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشرك قريش هذا السبب الأول الذي قيل في نزول الآية إذا السبب الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حمراء الأسد ذاك المكان اللي بعيد عن المدينة ثمانية أيام بلغ هذا الأمر أبا سفيان وطلبه هذا الخبر فماذا فعل؟ فمر عليه ركب من عبد القيس هذا الركب من عبد القيس كانوا غادين المدينة يحملون بعض الطعام في تجربة غادين يبيعون ثم في المدينة فجعل لهم حمل بعير من زبيب أعطاهم حمل ديال بعير من زبيب بشرط أن يثبطوا المسلمين يخوفوهم ننكروا أنه عندها تمر على المسلمين كانوا رقيا جايين كل كذا ليثبطوا فزادهم ذلك إيمانا هذا الكلام اللي قالوا لهم هذا ركب عبد القيس زاد المؤمنين إيمانا على إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا القول الأول إذا الذين على هذا القول الأول الذين قال لهم الناس كم تحب الناس راكب عبد القيس واضح راكب عبد القيس يعني مجموعة من الناس إن الناس قد جمعوا لكم كل الناس المراد بهم المشركون قد جمعوا لكم فاخشوهم ويخافون فزادهم إيمانا الفاعل الذي زادهم هو ضمير مستتر يعود على الكلام لا الكلام السابق فزادهم ذلك الكلام المقول إيمانا هذا القول الأول سبب نزول الآية السبب الثاني وهو المشهور الثاني هو الأشهر وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القادم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبت المسلمين. هذا القول الثاني، والمؤلف رحمه الله ذكره بصيغة قيل إشارة إلى أن القول الأول أشهر من هذا، ذكره مشهور لكن الأول أشهر. هو هذا، وأن أبا سفيان وكان كافرا لأن اشتراكه أو بعد الهجرة، يعني في أول الهجرة بعدها كان كافرا أبو سفيان. فلدى أبو سفيان في غزوة أحد الذي كانوا كيتقاتلوا موعدنا بدر في العام القادم، تلاقوا العام الجيش بدر. فقال رسول الله إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله إلى بدر للميعاد. إذا فعل هذا مكثوا في ديارهم منذ عام، وعاد العام القابل خرج المؤمنون مع رسول الله إلى بدر ذاك الميعاد الذي ضربه أبو سفيان. فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين باش يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم في الصلح. إذا فعل هذا كل مراد الناس الأول نعيم بن مسعود، وهذا هو اللي كيمثل به الأصوليين للعام المراد به الخصوص. إن الناس قد نعيم بن مسعود عام مراد لا الذين قال لهم الناس، الناس الأول مش الثاني، قال لهم الناس نعيم بن مسعود إن الناس مشركين قريش. فعلى هذا الناس الأول نعيم، وإنما قيل له الناس واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فاركب، وهذا كسمة الأصول العام المرادين بالتفصيل. فزادهم، قال الفاعل ضمير المقول وهو إن الناس قد جمعوا، لأن فزادهم هو المقول كلام، نعم لا ضمير المقول، ضمير المقول المقول القول الذين قال لهم الناس، اش قالوا لهم؟ ان الناس قد جمعوا فيهم، جمله تسمى مقوله بالقول، القول هو قال لهم الناس، المقول ديال هذا القول هو ان الناس قد جمعوا. فالضمير في قوله فزادهم باش كيرجع لهذه المقول اللي هو ان الناس قد جمعوا لهم، فزادهم ذلك المقول، ذلك المقول وهو ان الناس قد جمعوا فزادهم إيمان. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإيمان، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة، فمعناها هنا قوي يقينهم وثقتهم في الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإيمان كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، كلمة صد بأمس كلمة جملة، حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة صد بها كلام، هذا الكلام يقال لدفع ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كما جاء عن النبي حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا الله وحده فلا نخاف غيره، ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه، هذا هو معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينقصهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل. إذا لما ثبتوا وزادهم ذلك الكلام المراد به زادهم إيمانا ويقينا وثباتا، شنو كانت العاقبة؟ أن الله تعالى نجاهم فلم يقع في ثابت، هما أصلا ما كانوش قادرين على القتال لأنهم يلا رجعين من أحد، ما كانت عندهم قادرة، لكن استجاب. فالله تبارك وتعالى بعد أن اختبرهم وابتلاهم وثبت يقينهم لم يمسسهم سوء، فرجعوا بالفوز. شنو هو هذا الفوز؟ أنهم لم يمسسهم سوء لأنهم ما كانوا مستعدين للفوز، عفنهم الله. قال فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، السلامة لم يلقوا قتالا وفضل الأجر أنهم استجابوا لدعوته. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فضل أي أجر، لم يمسسهم سوء، سلامة، سلامة الأجر، واتبعوا رضوان الله، قال لخروجهم مع رسول الله استجابوا. والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الإمام إنما ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس. إنما ذلكم الشيطان إذا شمس الشيطان إما المراد به نعيم بن سعود لأنه ولي جاب لهم الخبر وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فضل، أو المراد به أبو سفيان لأنه هو الذي أرسل المثبت، أو المراد بالشيطان إبليس حقيقة. قال وذلكم مبتدأ والشيطان خبره وما بعده استئناف، أو الشيطان نعت وما بعده خبر. إذا القول الأول إنما ذلكم الشيطان، ذلكم مبتدأ والشيطان خبره. خبر تروها هكذا إنما ذلكم الشيطان مبتدأ وخبر. ثم هذا الكلام يخوف أولياءه فلا تخافون استئناف، أو الشيطان يكون عطف بيان أو بدل من قوله ذلكم من الإشارة، وغتكون الجملة التي يخوف هي الخبر. إذا ذلكم مبتدأ الشيطان عطف بيان أو بدل، والجملة التي يخوف أولياءه هي الخبر إعرابا لهذا الثاني أبهر. وشنو معنى ديال يخوف أولياءه؟ لاحظوا هذه الآية تسجل تقدير لنا والشيطان يخوف أولياءه، أولياء أتباعه، الشيطان كيخوف الأتباع ديالو؟ لا. إذا شنو معنى الآية يخوفكم أولياءه؟ قيد المفعول الأول محدود وهذيك أولياءه مفعول ثاني، والمفعول الأول المحدود دل عليه السياق. شنو هو؟ هو قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مفهوم؟ عوض من بعد دل عليه المقام. إذا شنو التقدير؟ إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، بس هو يخوف أولياءه لا ينافي واضح المعنى؟ يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه، بمعنى يريد أن يجعل في قلوبكم الرعب من أتباعه وهم المشركون. بمعنى ذاك الشيء اللي قالوا لكم ولا ذاك الشيء اللي سمعتوا مما وقع، راه غير الشيطان بغى يخوفكم من أتباعه وهم المشركون. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وضح التقرير. هذا القول الأول. قال الإمام يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه ومكفار، فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قول فلا تخافوهم، وقراءة ابن عباس بن سعود يخوفكم أولياءه. إذا هذه الأدلة تدل على أن المفعول الأول محذوف، قراءة ابن عباس بن سعود يخوفكم أولياءه، ومن بعد غيقول فلا تخافوهم. إذا هناك مفعول محذوف في الأول يخوفكم أولياءه. قال وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف. إذن شو المعنى يخوف أولياءه؟ أي يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش. إذن المفعول الثاني محذوف اللي هو يخوف أولياءه قريش. إذن شو المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وهم المنافقون، يخوفهم ممن؟ من كفار قريش. إذا فعلى هذا أولياء هو المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف يخوف أولياءه أي المنافقين من كفار قريش، لأن المنافقين عايشين مع المسلمين، فكيخوف ذوك المنافقين اللي مع المسلمين من كفار قريش. مفهوم؟ قال فالمفعول الثاني على هذا محذوف. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا هذا أمر، هذا خطاب موجه للمؤمنين، يقول الله تعالى لهم فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياء الشيطان وهم المشركون، لا تخافوا المشركين وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فخافوني. وكذلك فعل المؤمنون فقد قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يخافوا من المؤمنين، ولو وصلهم فاخشوهم، ولو وصلهم الخبر لفيه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لم يخافوا، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حسب الله تعالى على الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.